ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون رحيم لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معترج البطاحي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وما زلنا مع ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام الله. فضيلة الشيخ، يمكن توقفنا في الحلقة السابقة في مسألة الفارق ما بين الائتمار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما بين الشفاعة، ورأينا نماذج في قصة مغيث وفي قصة حذيفة بن اليمان وفي قصة أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أهل الصفة. لكن كنت حضرتك في حلقة من الحلقات، أنا مش متذكر هي كم، ونحن نتحدث عن هدهد سليمان، لما أتى سليمان وقال له إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. حتة كيف ملكت هذه المرأة قلوب الرعية. لما نعود إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، هناك نماذج كثيرة من إحسان المصطفى عليه الصلاة والسلام لدرجة أنه ملك قلوب الصحابة بهذا الإحسان. يعني فضلتك، كنا نراه في الجيش يكون في آخر الناس صلى الله عليه وسلم، كنا نشوفه في بناء المسجد يشاركهم في نقل الحجارة صلى الله عليه وسلم، رأيناه في حفر الخندق يشترك عليه الصلاة والسلام في حمل المعول وضرب الكدية التي صعب على أصحابه أن يضربها. شاركهم صلى الله عليه وسلم في أحزانهم وفي أفراحهم وفي كل شيء. فهل بهذه الصورة يعني تملك رسول الله صلى الله عليه وسلم وملك قلوب الصحابة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن الرعية أذكياء، ومخطئ من يظن أنه كلما ارتفع مستواه أنه صار أذكى من الناس. الناس ليسوا أغبياء ويعرفون كل شيء، وانت لو جلست في مجلس العوام تلاقيهم بيتكلموا بالكلام الذي يتكلم به افضل الساسة مثلا في السياسة، من يسمون النخبة او النخبة او الكلام ده. كثير من الناس اذا ارتقى مستواه بيتصور انه اذكى. النبي عليه الصلاة والسلام مع شرف منصبه نزل وتواضع وعلمهم واخذوا منه السكينة والوقار. وانت عارف التواضع أصله من الوضع. نعم. كلما تواضع المرء كلما اشتمل على كل الفضائل، زي الأرض المنخفضة والجبال، إذا نزل المطر يتحدر من على الجبال وتستوعبه الأرض المنخفضة. نعم. عشان كده بنقول المتكبر ملوش فضيلة. ليه؟ عامل زي الجبل، الفضاء اللي زي المية تنزل من عليه تستوعب الأرض المنخفضة، ولكن اللي تحت الأرض المنخفضة سول هي اللي بتستوعب الفضائل. كلما انخفض المرء كلما استوعب الفضائل كلها. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت يعني كان يشاركهم في كل شيء، بل كان يشاركهم في الجوع عليه الصلاة والسلام. يعني احنا ذكرنا في قصة حفر الخندق، لما جابر بن عبد الله قال لمرأته لقد رأيت آنفا شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي عليه الصلاة والسلام، لم تكن هي أول مرة يجوع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لذا فيه حديث يظهر فيه نداه أيضا عليه الصلاة والسلام متعلق بسألة الجوع دي، وهي حديث أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه. الحديث بيقول أن أبا بكر، النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج يعني، وأبو بكر فخرج عمر يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالتقيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما أخرجك في هذه الساعة، يعني ساعة مش حد بيطلع فيها. قال يا رسول الله أخرجني الجوع. قال وأنا كذلك. فجاء أبو بكر فقال ما أخرجك يا أبا بكر في هذه الساعة؟ قال خرجت لأرى النبي صلى الله عليه وسلم. ما اشتكاش علته، وهذا يعني مما يدل على كماله، ما اشتكاش علته. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر وأنا كذلك، ده يخفف الجوع عن عمر، لأن عمر بن الخطاب سيقول يعني كان النبي جائع مواساة، ومواساة نوع مواساة، والذي يواسيه هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال قد يلا نذهب إلى إيه؟ إلى بيت أبي الهيثم ابن التيهان. كان أبو الهيثم رجل من الأنصار كثير الشاء والمال والكلام ده. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه امرأته فقالت خرج يستعذب لنا الماء، يعني بيجيب مية من بير، مية عذبة من بير. قال فجاء أبو الهيثم وعلى كتفه قربة يزعبها، تعرف الماء قربة الجلد لما تكون مليانة مية وانت شايلها عمالة تلق إليه وأخبرك إزاي يزعبها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قال ليس هناك أحد أكرم أضيافا مني، وضع الإيه وجعل يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، وضع القربة وانطلق إلى أخذ الشفر. النبي صلى الله عليه وسلم جاب سكينة ورايح عشان يذبح عشان يطعم رسول الله، يطعم الأضياف، يطعم. فقال لا تذبح ذات در، يعني إياك والحلو. نعم. يعني لا تذبح لا تذبح ذات در، من شفقيته عليه الصلاة والسلام. أي عليه الصلاة والسلام. فلما ذبح الشاة أكلوا وشربوا وطعموا، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا الهيثم يفعل كل شيء بيديه، ليس عنده خادم. فقال له يا أبا الهيثم أليس لك خادم؟ قال كلا يا رسول الله. قال فأتني غدا، كان في أعبد جاية من البحرين، ائتني غدا. فلما جاءه فقال خذ أحدهما. شوف بقى هنا بقى شفافية الصحابة وكيف أنهم ترجموا عمليا قوله تبارك وتعالى حتى ولا من باب الإيماء، يعني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. هو قال له خذ أحدهما، قال يا رسول الله اختر لي. عين على الأدب. أي ما أنا بقول لك أهو، ما هو لا دي داخلة برضو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني حتى ولا من باب الإيماء يعني. نعم. قال اختر لي. فقال عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي. أنا مش عايز حد يفهم رأيته يصلي يعني تاني ما كانش يصلي. نعم. لا، أي رأيته يصلي صلاة حسنة. نعم. يظهر عليه الإخبات والخشوع أكثر اجتهادا في العبادة. بالضبط كده، بالضبط كده. أدي معنى رأيته يصلي، لأن في بعض الناس كان سألني قديما لما ذكرت هذا الحديث في خطبة من خطب وقال لي التاني ما بصليش، وانتوا بتقولوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تارك صلاتي كافر وبتاع والكلام ده، قلت له لا، إني رأيته يصلي أي صلاة حسنة، عايز أي تلكيك وخلاص يعني، أو ده اللي جرى بذهنه. نعم. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي. قال خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. الله. أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا أعطاه الخادم؟ عشان يعينه، عشان يعينه ويخدمه. نعم. أخذ الخادم ودخل به، فامرأته امرأة أبي الهيثم تقول لي يا أبا الهيثم ماذا أعطاك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أعطاني خادما وقال استوصي به خيرا. فقالت يا أبا الهيثم ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتق. قال لا، هو انا جايبه ليه؟ والرسول اصلا ادهوني ليه؟ عشان اقول له انت بقى انت حر واخدم انا نفسي. مقتدى الرسول قال له انت حر وخلاص مثلا. تاخد بالك ازاي؟ لكن خلق المراه يعني كان الصحابه لما عايزين يوصلوا لحاجه بيوصلوا سقف كل حاجه. يعني اذا امروا بامر وصلوا الى قبه الامر، سواء كان وجوبا، سواء كان استحبابا، سواء كان اباحه. نعم. على الاوجه الثلاثه المعروفه في الامر اكمل شيء كانوا يذهبون اليه. نعم. تقول له ما انت ببالغ وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه، فما قال لهاش بقى امال انا جايبه ليه ويعينني وكلا. قال لها هو عتيق، وهو واقف العبد قال هو عتيق. فرجع ابو الهيثم الى النبي عليه الصلاه والسلام وقص له ما جرى بينه وبين امراته. واخبرك ازاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل الله نبيا إلا جعل ما أرسل الله واليا إلا جعل له بطانتين، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة لا تألوه خبالا. ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. عايز يقول لأبي الهيثم نعم المرأة امرأتك لأنها بطانتك. أنا نعم أعطيتك الخادم ليقوم على أمرك وليساعدك وإلى آخره، لكن المرأة لاحظت شيئا آخر، وهي أنها حضته على الخير وأزته أزا أن يفعل هذا. الله أكبر. وهي أيضا لا شك أنها تحتاج إلى خادم، لأن المرأة في الغالب هي اللي كانت بتخدم في الأكثر. وأبو الهيثم يروح يجيب المية صحيح ويستعذب الماء، والمرأة تقوم بشؤون البيت حتى إذا كان ممكن يقوم بشيء. لكن هي نظرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصي به خيرا. الله أكبر. فقالت ما أنت ببالغ، مع أنه ممكن استوصي به خيرا، ممكن ما يتقلش عليه في العمل، ممكن يريحه، ممكن برضو يبذل له الأجرة. نعم. يبذل له الأجرة. نعم. مثلا أو كده، أو مثلا يعظمه. نعم. وبعد ما يأخذ خيره يعتقه. نعم. يكون أخذ حاجة ولا بتاع. كل فعل معروف مع هذا الخادم يدخل تحت قوله استوصي به خيرا. إنما خد السقف. إنما خد السقف ليه؟ نعم. لان احنا عندنا، انا لو حبيت اوصفها اصوليا اقول ان النكره في سياق الاثبات تفيد الاطلاق، زي ما بنقول النكره في سياق النفي تفيد العموم. تمام. فالنكره في سياق الاثبات تفيد الاطلاق. هنا استوصي ده اثبات، ما فيش حرف نفي. استوصي به خيرا، اهي نكره اهي جت في سياق الايه، في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. نعم. يعني الشيء المطلق افعله. إيه اللي ممكن تفهمه المرأة من الشيء المطلق؟ العتق. إنه ما فيش أعلى من أن يعتق. نعم. ولذلك إيه وصل إلى سقف الإيه، إلى سقف الوصاة بهذا العبد، وقالت إنك لسه ببالغ وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. نعم صحيح. طب شيخ ممكن بيرد برضو على الذهن شيء قد يبدو متعارضا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحبوا يصوموا صيام الوصال، يقول لا تفعلوا. طب انت بتفعل يا رسول الله عشان ياخدوا الأكمل برضه. فكان يقول إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وفي نفس الوقت حاج بتقول إنه بعض الصحابة كان يرى في صوت رسول الله كما رأى أبو طلحة الأنصاري، وحكى لأم سليم زوجته أثر الجوع في صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. التركيبة دي تيجي ازاي؟ قد يبدو هناك تعارض. أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وفي نفس الوقت كان يجوع ويخرج يقول ما أخرجني إلا ما أخرجك يا عمر، وما أخرجني إلا الجوع. أو كان يربط الحجر على بطني. نعم. من الجوع. كما في الأحزاب. إيه طبعا طبعا. هو طبعا الذي عليه أهل التحقيق من العلماء أن قول عليه الصلاة والسلام إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، اللي هو شعور الانتشاء بالمحبة والقرب. مش أكل وشرب. مش أكل وشرب، لأن هو لما يكون صايم ويأكل ويشرب بس مش صايم. نعم. مفيش حد يقدر عليه صايم. نعم. إزاي لو كان إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني أكلا وشربا بالفم لا يكون صائما. نعم. شرعا يعني. نعم. خلاص. فالعلماء حملوه على المحبة والقرب، على المحبة والقرب. وده مشاهد ومعروف. لما تكون أنت عايش بقلبك لا تشعر بكثير ممن يعيش ببدنه، حتى أن ابن القيم رحمه الله له كلمة جميلة يقول إن الفرح يستوجب زيادة قوة الأعضاء والحزن يستوجب ضد ذلك. لما تكون أنت فرحان وجالك بشارة عظيمة بتحس أن جسمك خفيف، حتى لو كنت مريضا حقيقة تحس جسمك خفيف وتحس أنك بتنزل على السلم تجري، بخلاف ما لو كان الإنسان عنده إحباط وعنده يأس والكلام ده يبقى عمال يجرجر في ركبه عمال يقوم ويشعر كأنه يحمل هزيمة بالضبط كده. فالثقل اللي بيجد الإنسان في بدنه بسبب الحزن ما سببه؟ مع أنه سليم ومن ناحية العضوية يعني سليم. والخفة التي يجدها المرء بالمحبة والكلام ده، فالعلماء قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، دي هذه لذة القرب ولذة المحبة التي تنسيه إحساسه بالجوع والعطش. بالجوع والعطش، فما فيش تعارض ما بين الاثنين، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاني من أثر الجوع ويربط الحجر على بطنه، لأن شد الحجر على البطن بيجعل الظهر ينتصب، بخلاف ما إذا كان المرء جائعا ما يقدرش ينتصب، ممكن يمشي وهو موطي شوية. ليه؟ علشان المعدة ما يقدرش يشدها اللي بتؤلمه. فما فيش تعارض ما بين الاثنين، وكتير جدا من النصوص بيكون بينها مثل هذا التعارض الظاهري، ولكن في الحقيقة ليس التعارض إنما في النصوص، إنما التعارض يكون في ذهن السائل. في ذهن القارئ مثلا. إذا فضلت الشيخ، لما نرجع نقف عند هذه الواقعة بتاعت الصحابي الجليل أبي الهيثم التيهان وتصرف المرأة، يعني صرف النظر عن أولا إكرام الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده من رسول اداله الخادم، تصرف المرأة هذا، يعني هل ده كان تصرف فريد من نوعه؟ يعني دي كانت ست فريدة من نوعها في هذا المجتمع، ولا ده كان سلوك عام في نماذج زوجات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبرضو ده هيقودنا لسؤال في غاية الأهمية. أنا يمكن حك لما أكملت الحديث، أنا أول مرة أسمع التكملة الحقيقة، إنما توقفت عند هذا الربط الغريب اللي من نظري أنا، يعني اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، أو المعجب، أو المعجب يعني أنا مش متوقع أن يربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين تصرف المرأة وبين مسألة الراعي الوالي والرعية، أو الوالي والرعية. فيمكن هنحتاج نتحرك في هذا الموضوع شوية لأنه في غاية الأهمية، فحستأذن حضرتك نكمل هذا في لقاء قادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله هنكمل هذا اللقاء الرائع في الوقفة التي تحدثت فيها إلى فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. أترككم في حفظ الله وأمنه، والسلام الله عليكم.